بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وموجبه البول والغائط والريح من الموضع المعتاد أو من غيره مع انسداده، الكلام في الوضوء بعد بيان معنى الوضوء لغة وشرعان. الآن يتحدث حول الموجب للوضوء. الموجب خلاف فيه، هل المقصود من الموجب السبب، سبب الوضوء، أو المقصود من الموجب الناقب؟ يا الناقب، يعني أحسن. الآن حينما نقول موجب، هل نقول موجب الوضوء يعني سبب الوضوء؟ ما هو السبب للوضوء؟ أو نقول أن الموجب بمعنى نواقض الوضوء، يعني هذه المذكورات البول والغائط والريح هي أسباب للوضوء؟ هل هي نواقض للوضوء؟ ثم الموجب، الموجب على قسمين، هناك الوجوب بمعنى الوجوب الشرطي، شرطية، الطهارة شرط للصلاة، إذا كان المقصود من الوجوب هو الوجوب الشرطي معناه هو سبب، لأنه في اللغة هو الثبوت، والثبوت مرادف للسبب، الثبوت يكون مرادفا للسبب، هذا الوجوب. وتارة الوجوب التكليفي، الوجوب التكليفي شنو؟ يعني الموجب التكليفي يعبر عنه بالموجب التكليفي. الموجب التكليفي يحتاج بيانه إلى مقدمة بسيطة جدا، أن الوضوء يعبر عنه بالمقدمة، يعبر عنه بالمقدمة، هذه المقدمة تجب عند وجوب ذيها، وجوب ذي المقدمة. نأخذ هو نفس المثال الوضوء، الوضوء مقدمة للصلاة، لأنه من غير وضوء لا يمكن الدخول في الصلاة، والصلاة معلوم وجوبها من الشارع المقدس، فالصلاة واجبة. أما الوضوء غير معلوم وجوب، فوجوب الوضوء من أين يؤخذ؟ يؤخذ وجوب الوضوء ونقول بوجوب الوضوء لأنه مقدمة، مقدمة لواجب، مقدمة للصلاة، الصلاة واجبة، فوجوب المقدمة من وجوب ذي المقدمة. هسا هذا الوجوب شرعي؟ لا، وإنما هو وجوب عقلي، العقل يحكم بأن كل فعل واجب متوقف على شيء يجب فعل ذلك الشيء. طيب الآن نحن نقول الصلاة واجبة، فمعناه متى يجب تجب الصلاة؟ الصلاة تجب عند دخول وقتها، وجبت الصلاة، وإذا وجبت الصلاة عند دخول وقتها الصلاة مشروطة بأي شيء؟ بالوضوء. فالوضوء واجب تكليفي، معناه يجب عند وجوب الصلاة المشروطة به. تفهم؟ أحسنت، أنت مكلف بالوضوء عند دخول الصلاة، لكن لأجل وجوب الصلاة، لأنه واجبا غيري ليس واجبا بنفسه. هذا إذا كان في غير وقتها لم تجد الصلاة لا يجب أحسن. انتقض شال صحيح كخروج الريح مثلا لا يوجد هذا في حال عدم وجود. أحسن شو؟ ليش مثلا بسنا اسمعني السنة مثل هذا البحث دائما، يعني بحث اللمعة والأبحاث الموجودة في اللمعة المفروض لها مقدمة. المقدمات من مقدماتها بحث حول عبادية الطهارات الثلاثة، وهذا البحث موجود في أصول الفقه في الجزء الثاني حول عبادية الطهارات الثلاثة. هناك المفروض يقرأ ذاك البحث حتى تكون مستوعبا لأبعاد هذا البحث، تأتي إلى اللمعة لما تقرأه تفهم ما هو المقصود في مثل هذا البحث. الآن هذه أسباب، تارة يقال لها سبب خروج الريح سبب وموجب وناقض ثلاث بينهما نسبة، يعني لا بد من أن يكون بين الموجب وبين السبب وبين الناقض لا بد من وجود نسبة. فإذا فسرنا الموجب بالموجب الشرطي لا نسبة بينهما، تكون نسبة تساوي، تكون نسبتهما التساوي، لأن هذه العناوين الثلاث، العناوين الثلاثة أقصد لا البول والغائط والريح، خروج البول والغائط والريح هذه العناوين هي تقتضي في حد ذاتها، تقتضي هذه الآثار. يعني مثلا لو كان الإنسان متوضئا وخرجت منه أحد هذه العناوين الثلاثة صار محدثا، اقتضت آثار الحدثية، بطل الوضوء. لكن الاقتضاء هل هو على نحو الفعلية؟ لو هذا البحر شو صار؟ أم ليس على نحو الفعلية؟ هسه خلينا نشوف. لا تدرس لهم عشوفك كابتن لهم عيان. يعني مثلا ما هو السبب؟ خلينا نقول ما هو السبب. السبب إنما يطلق سبب إذا كان سببا، ولا يكون سببا إلا إذا أوجب الوضوء، إلا إذا كان سببا لحدوث شيء. وهاي هي هم بعدنا صافنين بدأ نغرب عنا صفحة أحسن. لا ما أشرح مرتين ولا ثلاثة على فكرة، على النسبة أحسن منه. نرجع إلى النسبة، النسبة بين الموجب والناقض وبين السبب. السبب أعم من الموجب والناقض. أعم مطلقا بناء على رأي الشهيد الثاني، السبب أعم مطلقا من الموجب والناقض. ها يكونان أخص منه. كيف أعم؟ بمعنى أن هذه الموجب والناقض والسبب تجتمع في مورد وتفترق في مورد. الأعم مطلق هو تعرف مثل الإنسان والحيوان، النسبة بين الإنسان والحيوان ماذا؟ العموم المطلق. ماذا تقول؟ كل إنسان حيوان وليس كل حيوان إنسان، هذا العموم المطلق. مما يعني هناك تصدق هذه العناوين الثلاث. أين تصدق هذه العناوين الثلاث؟ في أي مورد تصدق وتجتمع هذه العناوين الثلاث؟ وين تصدق وين تجتمع؟ خلينا نشوف. مثلا أنا قلت أن الصلاة مشروطة بالوضوء، إذا دخل الوقت الصلاة مشروطة بالوضوء، فإذا كان المكلف متوضئا متطهر، دخل وقت الصلاة وتطهر توضأ، فريضة واجبة وتوضأ لهذه الفريضة الواجبة ثم أحضر، حدثه ماذا؟ هو سبب شرعي، لأن الحدث سواء كان بخروج البول أو الغائط أو الريح هو حدث، لأن هذا الحدث سبب للطهارة. مهم؟ الحدث سبب يقتضي أن يتطهر من بعد هذا الحدث. هذا سبب. من الذي جعله هذا السبب؟ سبب شرعي. هذا واحد. وثانيا هو موجب. لماذا موجب؟ موجب لأنه أوجب عليه الوضوء، هو موجب لأنه أوجب على المكلف الوضوء، أحدث حدثه موجب، وهذا واضح أيضا. الوضوء لماذا؟ لأجل الصلاة. أوجب عليه الوضوء لأجل الصلاة الواجب وهو موجب. هذا اثنين تجتمع معه. تفهمون بالله بحربكم انتوا قاعدين فاهمين؟ ها؟ تفهمون ما أحكيه؟ أقوم أكتب على الصبورة. يعني تفهمون يا في وادي غير وادي، أنا في واد وأنتم بواد آخر. يصدق السبب ويصدق الموجب ويصدق الناقض. إذا أحدث بعد الوضوء لأجل الطهارة سبب شرعي للوضوء، ناقض للوضوء، وموجب للوضوء. إذن هذه ثلاثة عناوين تجتمع فيها. الآن صدقت هذه العناوين الثلاث، لكن مرة ثانية ربما يصدق السبب فقط، مو يصدق الحيوان على ما صدق على الإنسان وغيره أم لا، لكن هل يصدق الإنسان على الحيوان وغيره؟ الآن السبب يصدق على هذه اجتمع، فالسبب يصدق فقط إذا كان محدثا فأحدث مرة ثانية. هو محدث، واحد محدث ما هو متوضي، المكلف محدث فأحدث مرة ثانية، ماذا يقال له؟ هل ناقض وضوءه؟ ناقض ناقض للوضوء هذا الحدث؟ لا. موجب للوضوء؟ السبب. لكنه ثبت. إيه هذا سبب شرعي للطهارة، سبب شرعي للطهارة، فليس هو ناقض لأنه لا طهارة لا وضوء قبله، وليس هو موجب. فهمتم؟ هذا أمر الآن توضح لدي. أحسن. يعني القضايا واضحة جدا، من القضايا الواضحة جدا، لكن بما أنه هاي المفاهيم مختلطة، موجب ناقص سبب، هاي تجتمع في الحدث، في الحدث بعد الوضوء، ها، ويصدق السبب وحده، ها، إذا أحدث بعد الحدث. يعني بعبارة مختصرة جدا. أحسن. مسا. الآن نأتي النسبة، أيضا هناك نسبة ثانية، النسبة ثانية أن بين الموجب والناقض عموم وخصوص من وجه، والعموم والخصوص من وجه تعرفون أنه يصح الاجتماع في نقطتين، في نقطة واحدة، والافتراق في نقطتين. نضرب لمثال للمنطق حتى نعرف. الطائر والأبيض، يجتمع الطائر مع الأبيض في الحمامة البيضاء، ويفترقان، الطائر يفترق عن الأبيض في القطن. ليش بصوا في تروحوا قطن أبيض لكنه ليس بطائر، ويفترق الأبيض عن الطائر في الغراب، طائر وليس بأبيض. خلص. هنا لما نقول موجب وناقض، النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه، معناه يجتمعان في مورد ويفترقان في مورد آخر. متى يجتمعان؟ إذا كان متوضئا ووجبة الصلاة، طبعا متوضئ لأجل صلاة واجبة، لأجل عبادة واجبة، ثم أحدث. لا، هو متوضئ لأجل الصلاة الواجبة بعد دخول وقتها وأحدث، حدثه ماذا يسمى؟ يسمى موجب ويسمى ناقض. موجب لأن يتوضأ، وناقض للطهارة السابقة. سخو هاي وضحت هاي اجتماع هنا. أما أين يفترقان؟ يفترق، أحسن، يفترق الموجب عن الناقض، نقطة الافتراق. يفترق الموجب عن الناقض في مورد إذا أحدث بعد الحدث، أحدث بعد الحدث. الحدث الثاني، هذا الحدث الثاني موجب للطهارة لكنه ليس بناقض، لم يكن متطهرا، موجب وناقض، موجب للطهارة لكن ليس ناقض للطهارة. أحسن. ويفترق الناقض عن الموجب إذا كان متطهرا، إذا كان متطهرا وخارج الوقت، خارج الوقت أحدث، وكان متطهرا وخارج الوقت أحدث، خارج وقت الصلاة، خارج وقت العبادة أحدث، هذا حدثه ماذا يكون؟ يكون ناقضا لكنه ليس بموجب. لماذا؟ لعدم وجوب العبادة عليه خارج الوقت، ولا يجب عليه العبادة خارج الوقت، فإذا تحققت النسبة بينهم. لكن يبقى، نعم، يفترق الناقض عن الموجب إذا كان متطهرا وخارج الوقت أحدث، خارج وقت الصلاة أحدث، فيكون حدثه ناقضا وليس بموجب. لا، أنت تحت كتبون، يعني لازم تكتبون، ليس لأنه هو يروح يخلص يعني ما ما ما تمكن من التسجيل يخرب الشريط. احنا كتبوه لنا هاي موجودة عندكم والله موجودة عندكم. آه شوف لك واحد موجود عندكم موجود عندكم بس هذا على نحو. طيب الآن نأتي إلى نعم لأنه لا يجب عليه الوضوء خارج الوقت. خارج الوقت لا يجب عليه الوضوء. هو صلى وخلص بعد ما توضأ وصدر منه الحدث. حدثه ناقض للطهارة لكنه ليس بموجب. لا يجب عليه الطهارة مرة ثانية لأنه الطهارة شرط للصلاة. الصلاة مشروعة بالطهارة والمفروض أنه انتهى وقت الصلاة صلى وخلص. فهمتم الآن؟ الآن نأتي إلى عبارة المصنف الشهيد الثاني. الشهيد الثاني لا الشهيد الثاني يقول إطلاق الموجب على هذه الأسباب باعتبار إيجادها الوضوء عند التكليف بما هو شرط. يعني لماذا نحن نطلق الموجب على البول والغائط والريح مع أنها أسباب؟ لماذا نحن نطلق الموجب؟ لأنها توجب الوضوء للصلاة لأن الصلاة مشروطة. أحسن. توجب التكليف هي إيجاب الوضوء عند التكليف بما هو شرط فيه. الوضوء شرط في الصلاة. مع أنها موجبات مع أنها أسباب فيطلق عليها موجبات. فإطلاق الموجب عليها بهذا الاعتبار أما يطلق عليها الناقض لماذا؟ لأنها تعرض للمتطهر. تعرض لمن؟ تعرض للإنسان. ليش هو خروج الريح منه؟ يخرج الريح من أين يخرج؟ من واحد ومن الإنسان ولا من غير الإنسان؟ من الإنسان. خروج البول من الإنسان. فباعتبار إيجابها للوضوء يطلق عليها موجبات. وباعتبار عروضها للمتطهر للمكلف فيطلق عليها ناقض. لكن السبب أعم من الموجب والناقض. أعم مطلقا. هذا مو دليل يا حبيبي. هذا مو دليل. هذا بين النسبة. هذا الآن يريد يشرح. أما النسبة بين الموجب والناقض فهي العموم والخصوص من وجه. لكن الشهيد الثاني يقول كان الأولى أن نسميها بالأسباب مو بالموجب لأن الأسباب أعم. لا موجبات هو. ها؟ إيه موجبات هو يقول موجبات. قال هو موجبه موجب الوضوء يعني موجبات. هذه كل واحد من هذه المذكورات هو موجب للوضوء. وموجبه موجب الوضوء البول والغائط والريح. لكن هاي متى من اين؟ من الموضع المحتاج. خروجها من الموضع المحتاج. طيب اذا واحد لعارض ما وانسد الموضع المحتاج وفتحت له فتحة بحيث يخرج منها الفضلات او يخرج منها البول او يخرج منها الريح، هذه الفتحة حكمها حكم الموضع المعتاد لأنها تكون هذه الفتحة موضعا معتادا فيما بعد. يعني مو معنى إذا خرج منا خلص سكر الموضع المعتاد. إذا انسد الموضع المعتاد وفتحت له فتحة، هي هاي الفتحة الجديدة حكمها حكم الموضع المعتاد، من الموضع المعتاد أو من غيره، لذلك يكون من غير الموضع المعتاد مع انسداده، مع انسداد الموضع المعتاد لمرض أو لعارض انسد الموضع المعتاد فهذه نعم معنى ما يصير الموضع معتاد. بعض كثير من الناس يصير عنده يعني عملية أو ما شابه ذلك يسوي له مثل ما يسوي له عملية هنا ويصير موضع الطعام من مكان آخر. وإطلاق الموجب، الآن لماذا أطلق الموجب على هذه الأمور، على البول والريح والغائط، وإطلاق الموجب على هذه الأسباب، هي أسباب لكن إطلاقها بهذا الاعتبار باعتبار إيجادها الوضوع عند التكليف. عند التكليف متى؟ أي تكليف؟ عند التكليف بما هو يعني بشيء هو أو الوضوع شرط فيه في هذا التكليف، مثل الصلاة. الصلاة مشروطة بماذا؟ مشروطة بالطهارة بالوضوء، فهي يطلق عليها أنها موجبة كما يطلق عليها الناقض. أما متى يطلق على هذه الأمور الناقض، هذه العناوين يطلق عليها باعتبار عروضها للمتطهر، عروض الحدث، عروض البول والغائط والريح، يعني الخروجة تخرج. نعم. والسبب أعم منهما مطلقا، أعم من الموجب والناقض مطلقا، مو أعم مطلقا سواء كذا كذا أو سواء لا، أعم مطلقا، العموم والخصوص المطلق، العموم المطلق يعني. كما أن بينهما بين الموجب والناقض عموما من وجه، النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه، فكان التعبير بالسبب أولى. لأن ليش أولى؟ وجه الأولوية لأن السبب، هذه الأمور أسباب، هذه الأمور أسباب للوضوء، بخلاف ما إذا كانت موجبات للوضوء أو كانت نواقض، فالسبب أعم. فالرسائل العمليه يطلقون موجبات لكن بهذا الاعتبار، وهو من نفس الكلام يعني، لكن هذا الكلام هذا توضيحه يعني، لما يقال لا انه يخالفه، هو يريد ان يشرح لماذا اطلق الموجب مع انها سبب. نعم. والنوم الغالب، النوم الغالب ايضا من موجبات الوضوء، موجبات الوضوء النوم الغالب، النوم الغالب. ها عندنا النوم تارة واحد ينام، هسه بعض الأخوة أنا أشوفه ينود قليلا ينام، تأخذه سنة من النوم، لكن هذه السنة من النوم يسمع ويعي، يعني إذا حرك شيء بجنبه ينتبه، هذا لا يسمى نوما غالبا. النوم الغالب على حاسة السمع والبصر، أما عند أهل العامة فرق بين الوضعية في النوم، في هناك متمكن وإن نام وشخر، وهناك غير متمكن، يعني في وضعية الجلوس فهو متمكن. الآلة الماسكة لا تسمح بخروج أي شيء منه، مع أنه الإنسان حينما ينام ترتخي جميع الأعضاء، بس ممكن عضو واحد يبقى فائقا. فالمسألة الماسكة أيضا في النوم مطلق النوم، هؤلاء يقولون إذا كان جالسا فهو متمكن، وإن حتى لو كان النوم غالبا على السمع أو على البصر، حتى لو كان غالبا هذا النوم لا ينقض الوضوء، بخلاف ما إذا كان مضطجعا. في حال الاضطجاع لا، عنده رخاوة يصير. إذا صار عنده رخاوة نام حتى لو كانت نومة قليلة غالبة على السمع والبصر فإنها موجبة للوضوء. عندها للعامة جميع الموضع. نعم. والنوم الغالب كان يضع كل شيء معي. من ذاك كان يختم الصلاة بصوت. والنوم الغالب، النوم الغالب أيضا، النوم الغالب موجب للوضوء، لكن أي غالب؟ غالب غلبة مستهلكة على السمع والبصر، بحيث لا يعي ولا نائم، لا يعي ولا يسمع، خلاص هذا هو النوم الغالب. أما النوم اللي لا يسمع إذا حرك بجنبه شيء، هذا لا يعد ناقضا. بل على مطلق الإحساس، الغالب على مطلق الإحساس، النوم الغالب على سواء كان للبصري أو للسمع أو غيره. أنت بعض الأحيان نايم تفعل له كذا أو تحرك، لا يشعر، لا يحس، ربما يتململ، لكن لا يقوم. شنو يقوم؟ يقعد يعني ها؟ يصحى، هذا وحش يصحى صح. بس يعني معناه إذا كان متوضأ ونام وغلب عليه النوم ينتقض وضوء، ينتقض الوضوء بالنوم. نعم. ولكن الغلبة على السمع تقتضي، هو ما أدري يعني هذا الاستدراك، هو لماذا قال بل على مطلق الإحساس ثم استدرك وقال الغلبة على السمع تقتضي الغلبة على سائرها، على سائر الأعضاء أو الحواس، عرفنا؟ هذه الغلبة أنه جميع أعضاءه وجميع أحاسيسه تتوقف. نعم، تقتضي الغلبة على سائرها، فلذا خصه لهذا، لأجل هذا، لأن السمع يقتضي الغلبة على سائر الأحاسيس، خصه المصنف بالذكر، قال على السمع والبصر. أما البصر فهو أضعف، يعني ربما واحد حتى بنوم يقول نوم غزلاني، مو ينفتح عيونه، يعني مسألة أنه هل يغلب؟ ها؟ نعم. أما البصر فهو أضعف من السمع، يعني من كثير منها من الأحاسيس، فلا وجه لتخصيصه. كان المفروض بالمصنف يقول فقط والنوم الغالب على السمع، مو النوم الغالب على البصر، لأن البصر شأنه شأن باقي الأحاسيس. هذا الشيء الثاني. نعم نعم. الرسول تنام عيناه ولا ينام قلبه، لا لا لا هذا لا هذا النبي لا النبي أو المعصوم لا كان. ولذلك دائما تجد لا مو فتوى، هو يستفاد هذا من الروايات، دام أن النبي أو الإمام عليه السلام لم يقال في الرواية أسبغ وضوءه، أسبغ وضوءه، لم أسبغ الوضوء، معناه أسبغ جدد الوضوء أم كان محدثا، جدد معناه نور على نور، وضوء على وضوء ونور على نور، هذا واضح يعني. نعم. فهو أضعف من كثير منها، فلا وجه لتخصيصه، لا وجه لتخصيص السهاشة، لا وجه لتخصيص، أنا ما أشوفك بس سمعت، لا وجه لتخصيص البصر ومجهد عنه. يعني معلمه بس هذا زين، هذا علمش هذا مولا، فلا وجه لتخصيص ومجيل العقل، أيضا مجيل العقل سواء طبعا إزالة العقل تارة جنون، والجنون على قسمين، قسم إدواري وقسم زمني، دائم زمني يسموه، يعني على نحو الدوام. ها الإطباقي مرة إدواري بين فترة وفترة تجي شوي حالة من الحالات، وبين لا بعض الأحيان يعني يجوز يصيق يجوز يشتي في بعض أحيانها، أما لا في منا على طول هذا مجنون اللي مجنون على طول، طبعا الجنون هذا أيضا موت. فإذا المقصود هنا عروض الجنون، وإلا لو كان المجنون معناه لا يجب على المجنون عروض لأنه غير مكلف، لا المقصود هنا عروض الجنون. إذا عرض الجنون على إنسان ثم انتهت فترة نوبة الجنون موجب للوضوء أم لا؟ موجب للوضوء، فلها يعني لابد أن نفهم هذه العبارة مجيب للعقل. إنسان يغمى عليه، كان متوضا أغمي عليه ثم أفاق، يجب عليه الوضوء، يعني لا يتمسك بالحالة السابقة يقال أنه كان متوضا، لا لأنه عرض ما يجيب هذه الحالة السابقة، انتفاء الحالة السابقة. طبعا تقول زال عقل، زال عقل معناه مجنون. من فرح من حزن من اي حادث يصير عارضي يعني مما يجي خليجي. ومجيل العقل من جنون وسكر، السكر يشرب المسكر خلص. نعم نوانا. والاستحاضة على وجه يأتي تفسير الاستحاضة، المقصود الاستحاضة القليلة. نعم. أما ما فوق القليلة المتوسطة أو الكثيرة هاي بالإضافة إلى وجوب الوضوء إيجابها للوضوء أنها يجب الغسل، موجب الغسل. ولذلك قال على وجه يأتي تفصيله وواجبه إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين. يلا مش الاستحاضة القليلة فقط موجبة للوضوء، أما الاستحاضة المتوسطة والاستحاضة الكثيرة بالإضافة إلى الوضوء غسل، موجبة للوضوء والغسل ليس فقط الوضوء.